ثنائي داود ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب في الخضرة. خضرة عن اللباس، الثوب الذي لونه أخضر هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذه مسألة عجيبة جدا في التفصيل في هذا الباب، إذ العموم أنه يجوز، العموم أن كل ما أنزل الله جل في علاه وخلق الله جل في علاه جائز، لقول الله جل في علاه: خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس، نعم، الكوفي، أبو حاتم الرازي قال عنه ثقة متقن، وأبو زرعة كتب عنه، أحمد بن حنبل أيضا قال هو شيخ الإسلام، حنبل ذكره في الثقات. قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله هو ابن إياد بن الأخير السدوسي أبو سليل الكوفي، قال ابن معين ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، وفي رواية قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، والعجلي قال ثقة، لكن البزار قال ليس بالقوي، والحق أن القول قول النسائي والعجلي وأيضا ابن معين. قال حدثنا إياد. أبوه يعني إياد بن القيت، نعم، السدوسي العجلي الكوفي، وهو أيضا من الثقات، نعم، قال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال ابن معين ثقة. قال عن أبي رمصة رضي الله عنه: رضي الله عنه وأرضاه. قال: انطلقت مع أبي نحو النبي. لكن الخلاف فيه موجود، صحيح أنه من الصحابة، نعم. قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت عليه بردين أخضرين. نعم، القصة تثبت ذلك، وأنه من الصحابة. قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طب هذا الباب في كما قلنا الدلاله على جواز لبس الثوب الذي فيه لون الاخضر. بعض العلماء يقولون يعني لبس الثوب الاخضر فهو اجمل في العين، وايضا اروح للنفس، وفيه ما فيه من الراحه النفسيه. هو الحق ان نقول هذه المساله مساله الافضل فيها ان يقال بان لبس الاخضر هو لبس اهل الجنه، ثياب الخضر هو ثياب أهل الجنة، لعموم قول الله جل وعلا: عاليهم ثياب سندس خضر، نعم، فهذه من ثياب أهل الجنة. فهنا تأتينا مسائل، المسألة الأولى جواز لبس الثوب الذي لونه أخضر، وبعض العلماء يرى أن هنا اللون ليس لونا، ليس متمحضا، الخضرة ليست متمحضة، بل هي أعلام وخطوط، لأن البرد علم وخط، البرد أعلام وخطوط، البرد أعلام وخطوط، برد أخضر يعني له أعلام، له أضلاع وخطوط، هذا الذي قاله العلماء. والصحيح أن نقول سواء له أعلام أو خطوط خضراء فهو جائز، سواء كانت الأرضية بأسرها خضراء جائز، تمحض اللون الأخضر جائز، وقد قال الله جل في علاه: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فهو من لباس الجنة. المسألة الثانية مهمة جدا، ألا وهي بأن يعني حب الثياب التي قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من ثياب أهل الجنة تكون من باب الفأل، تكون من باب الفأل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال: وأصدقها الفأل، وأصدقها الفأل بالكلمة، أصدقها الفأل بالفعل، أصدقها الفأل بالزي، بالثياب، بالثوب، أصدقها الفأل بالثوب. فممكن الإنسان يلبس الثياب التي يلبسها أهل الجنة تفاؤلا على أن يكون من أهل الجنة، ومن فعل ذلك تعبدا لله جل في علاه، ومال بحسن ظنه أن الله جل في علاه كما ألبسه هذه الثياب الطيبة في الدنيا فإنه يلبسه أطيب منها في الآخرة. وهذا الحق بأنه باب عظيم يفتحه المرء في حسن ظن بالله جل في علاه. من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه، من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه. نعم، الفوائد المستنبطة في هذا الباب: فعل النبي تشريع، لأنه استدل بذلك على جواز لبس الثياب الخضراء، لأن النبي كان يصلي فيهما في هذه الثياب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس بردين أخضرين. أما في عصرنا هذا المسألة أيضا مرتبطة بالعرف. تنوع الثياب والألوان ليست منافية للزهد، تنوع الثياب والألوان ليست منافية للزهد. من وين هذه الفائدة؟ من حال النبي صلى الله عليه وسلم، لابس حلة حمراء، لابس برد أخضر. ابن عمر يقول أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة والعمامة والثوب ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فضل الصحابة، الفائدة الثالثة فضل الصحابة، أنهم ما رأوا شيئا إلا نقلوه للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محل أنظار الأمة بأسرها. تقول حفظكم الله: تخصيص ما كان أصله الإباحة، الأصل الإباحة والجواز بقولنا جواز لبس كذا، والأصل التخصيص لما كان فيه الحرمة عملا بالقاعدة، هل له مدلول معين؟ تخصيص ما كان أصله الإباحة والجواز بقولنا جواز لبس كذا، والأصل التخصيص لما كان فيه الحرمة عملا بالقاعدة، هل له مدلول معين؟ هذا الكلام تعقيب على التبويب، هو ليس تخصيصا، هو تفصيل بعد الإجمال. إذا قلنا خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى عموم الجواز، ثم بعد ذلك فصلنا هذا الإجمال. هذا على المصنف، فصل الإجمال: جواز لبس الأحمر، جواز لبس الأصفر، جواز لبس الأخضر، لكن هو كله نازل تحت القاعدة العامة التي تستنبط وتستخرج من قول الله جل في علاه: خلق لكم ما في الأرض جميعاً.